بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يكتب الأجر والثواب للقائمين على هذا العمل في المسجد الأزهر الشريف. ومن منن الله علينا جميعا وعلي خاصة أن يسر لي هذا الدرس الأسبوعي للتفسير تحت عنوان كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يزيدنا من فضله وإياكم، وأن يرزقنا فهم كتابه والعمل بما فيه واستنباط خوافيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما تعلمون ولا يغيب عن حضراتكم إن قراءة كتب التفسير، أعني هنا كتب التراث، تحتاج منا إلى إمعان النظر لتحليل الألفاظ واستنباط المعاني وكشف الخوافي وإبراز الجمال القرآني في الأسلوب أو في التعبير الذي يمر علينا. وكان من هذه الكتب الشريفة الجميلة كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي الغرناطي. وهذا الرجل عندما كتب هذا الكتاب كانت له وجهة معينة سنعرضها على حضراتكم إن شاء الله. اسم الكتاب التسهيل لعلوم التنزيل. حتى العنوان ده نحتاج إلى أن نتوقف معه، التسهيل لعلوم التنزيل، يعني مش لعلم، انتبه معايا التعبير، التسهيل لماذا؟ لعلوم التنزيل. وكلنا يعلم أن الذين يريدون أن يدخلوا في التفسير لابد وأن يضموا علوما شتى لكي يصلوا إلى اللي بنسميها علوم الآلة. فكأن الشيخ في العنوان ده يقصد الإلمام بعلوم الآلة من النحو والصرف والبلاغة والبيان والأصول إلى غير ذلك. التسهيل لعلوم التنزيل. كلمة التسهيل سيتضح من خلال منهج الشيخ أنه قال الذين كتبوا في التفسير عموما كتاباتهم متعددة، منها المطولات كتفسير الطبري والرازي وغير هؤلاء، ومنها التفاسير المتقنة المحكمة التي تحتاج إلى تعليق مثل الكشاف والبيضاوي، وهناك تفاسير مختصرة مثل النسفي والجلالين إلى غير ذلك. فقال أردت أن أكون وسطا بين هؤلاء جميعا. فقال كأن يعني يريد أن يقول أردت أن أعطي طالب العلم كتابا مختصرا يجمع النكات والفوائد واللطائف الموجودة في كتب السابقين. يعني كأن الشيخ بهذا يريد أن يجمع ما سبق عند الآخرين من نكات بلاغية، من مسائل أصولية، من أحكام فقهية، من إعرابات نحوية إذا احتاج الأمر، من دلالات بلاغية. أيضا يقول إنه أنا من منهجي في هذا الكتاب أن أذكر الأقوال ولا يلتزم بإسناد الأقوال إلى أصحابها. طبعا ابن جزي في القرن الثامن الهجري، يعني مضى أمامه عدد كبير من المفسرين. الراوي قال أنا أبان عن منهجي، أنا سأذكر الأقوال الواردة ولست ملزما بأن أسندها إلى الرازي أو إلى الطبري أو إلى ابن كثير، لا، يعني لا، حتى لا يأخذ أحد على الشيخ هذا المنهج. وقال أنا بالنسبة للتفسير هذا القول ممكن أرد أقبل أرفض، لأن الأقوال ما بين الصحيح والضعيف إلى غير ذلك. إذن الشيخ وضع له منهجا يتميز به عن غيره في فكرة الاختصار والتبسيط والترجيح بين الأقوال. نحن هنا بحول الله تعالى وعونه وقوته سنناقش أو سنتناول ما يتعلق بالتفسير. لماذا؟ لأنه عنده مقدمات في علوم القرآن ومقدمات في معاني ألفاظ القرآن. معاني ألفاظ القرآن ستأتي تباعا داخل التفسير، أما مقدمات علوم القرآن فلها محلها، لأن احنا التزمنا بعنوان دراسة التفسير، المجلس هنا مجلس تفسيري مجلس، ولذلك سنبدأ بعون الله تعالى للبركة والتيمن أن نقرأ شيخ نقيب المقدمة. فعلى بركة الله نبدأ القراءة في كتاب التسهيل بمقدمة الشيخ بارك الله فيه ورحمه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا جميعا، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على دربهم واقتفى أثرهم وسلك طريقتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف والمؤلف رضي الله عنه وأرضاه وطيب الله ثراه وجعل الجنة متقلبه ومرتعه ومستقره ومثواه ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم شيخنا وبعلوم جميع مشايخنا وبأمثالهم وببركاته في الدارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلم العلم، يعني الشيخ سلك أيضا في منهجه ما هو متبع؟ أولا اتباع للسنة أنه لا يبدأ عمل إلا ببسم الله الرحمن الرحيم، وكل عمل لا يبدأ ببسم الله هو أبتر. وذلك إذن الشيخ يمضي الآن إشارة إلى تطبيق السنة وأهل القرآن أولى بهذا في أول ملحظ، أنه بدأ تطبيقا للسنة ببسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلم العلامة فريد دهره ووحيد عصره أبو عبد الله محمد المدعو بالقاسم بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مأواه بحرمة النبي الأواه صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام ليس من كلام ابن جزي، هذا الكلام ليس من كلام مين؟ ابن جزي. وإلا لا يمكن لابن جزي أن يقول على نفسه إنه وحيد وعصري وفريد ظهري، يعني هذا كلام المقدم أو الناشر، يعني حتى بس نؤكد على أن الرجل لا يزكي نفسه ولا ينبغي لطالب العلم أن يزكي نفسه، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فمن آداب طلب العلم أول أدب ألا تزكي نفسك، بل تدخل على باب العلم بالانكسار والخضوع والتذلل لله رب العالمين. لماذا؟ لكي تأخذ من العطاءات، ولا يمكن أن تأخذ من العطاءات إلا إذا دخلت من باب الانكسار والتذلل لله رب العالمين. فهذا من كلام المحقق أو الناشر وليس من كلام سيدنا الشيخ ابن جزي. قال رحمه الله الحمد لله العزيز الوهاب. الحمد لله العزيز الوهاب. نعم، الحمد لله العزيز الوهاب مالك الملوك ورب الأرباب، هو الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. هو سؤالي لحضراتكم، أو أنت ممكن تسأل، لماذا قال الشيخ الحمد لله العزيز الوهاب؟ يعني في اتفاق على الحمد لله، ما في إشكال في هذا، لكن سر اختيار العزيز الوهاب. وهذا يعني لابد لطالب التفسير أن ينتبه، أن يفكر في اختيار الألفاظ. كثير منا من الباحثين عندما يكتب مقدمة البحث ينقل المقدمات من بعض الكتب في بحثه، وقد لا تتناسب هذه المقدمة مع محتوى بحثه. الشيخ يقول الحمد لله العزيز الوهاب، ليه؟ لأنه هذا عمل علمي، عمل علمي. العمل العلمي له معوقات، له إما من الزمان أو من الإنسان نفسه، مرض أو يحول متغيرات أخرى. فمن الذي يستطيع أن يضمن هذه الأشياء ولا تأتي متغيرات؟ عزيز، العزيز الذي لا يغلب. إذن أول شيء دخل في جانب العزة ليأخذ الضمان على أن يبدأ عمله، على أن يبدأ. إذا أنت تتعلم من هذه المقدمة، تتعلم إيه؟ أن التمسك بصفة العزة، لأنه يعلم وجود أسباب قد تؤدي إلى عدم التمكن أو عدم الكمال، فأدخل من باب العزة العزيز الذي لا يغلب. ثانيا الوهاب، كلمة الوهاب الهبة، الهبة في القرآن عطاء بلا سبب منك، الهبة في القرآن عطاء بلا سبب. ولذلك عندما تقرأ في القرآن الكريم عن قصة الأولاد دائما يأتي التعبير بلفظ الهبة، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء. إذا لم يستخدم لفظ آخر يعطي أو يرزق، لا، كل الأنبياء يطلبون الولد بلفظ الهبة، رب هب لي من الصالحين. سيدنا زكريا ماذا قال؟ فهب لي من لدنك وليا. وهكذا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، إذن لأن الهبة عطاء بلا، وعطاء القرآن في فهم المعاني محض فضل من الله وليس للإنسان فيه دخل. ليه؟ لأن كثير من الناس يتعلم الأسباب لكن هل يصل إلى فهم الألفاظ واستخراج المعاني؟ يختص برحمته من يشاء. تفضل يا سيدي. نعم. قال الحمد لله العزيز الوهاب مالك الملوك ورب الأرباب، هو الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، وأودعه من العلوم النافعة والبراهين. وأودعه من العلوم النافعة، تخيل العبارة دي عبارة جادة. وأودعه، أودع إيه؟ أودع الكتاب، أودع القرآن من العلوم النافعة. إذن كأن سيدنا الشيخ ابن جزي رحمة الله عليه ورضي الله عنه يشير إلى معنى، هناك علوم نافعة وهناك علوم. كل علم يخدم الإنسانية، كل علم يخدم الإنسانية هو من العلوم النافعة، وكل علم يضر بالإنسانية ليس من العلوم. إذن كتاب الله يحوي العلوم النافعة. فالآن عندما تتحدث مثلا عن علم الحاسوب، علم الذرة، يخدم الإنسانية؟ نعم. لكن أي علم آخر لا يخدم الإنسانية ويكون وبالا عليها ليس من العلوم النافعة. ولذلك هذا فرق بين علوم الإنسان وعلوم القرآن، فعلوم القرآن هدفها الإصلاح، وعلوم الإنسانية قد تكون لإصلاح وقد تكون لغيره. فالكيمياء من علوم الدنيا لكنها تخدم، الأحياء من علوم الدنيا لكنها تخدم، الطب من علوم الدنيا لكنها تخدم. ولذلك وليس بغريب عنا أن يتحدث القرآن الكريم بالعلوم النافعة عن علم الجيولوجيا، علم الأرض، علم الجغرافيا. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ومن الجبال جدد وحمر مختلف وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده. ولم يرد هذا التركيب إلا في هذه السورة. تحدث عن علم النبات اللي الآن العلم تقدم فيه وعلم الأنسجة النباتية القرآن اعتنى به، علم الجيولوجيا وطبقات الأرض، بل سمى أو أتى بوصف العلماء عند علوم الطبيعة. يعني لم يتحدث بوصف العلماء عند علم الفقه أو علم الشريعة أو علم الحديث، لا، أتى بهذا الوصف ليبين أن القرآن الكريم جاء ليحكم الدنيا في علومها أيا كان، علوم الدنيا وعلوم الدين، العلوم الطبيعية، العلوم النقلية. وهكذا تجد أن التعبير أودعه العلوم النافعة. تفضل. وأودعه من العلوم النافعة والبراهين القاطعة غاية الحكمة وفصل الخطاب، وخصصه من الخصائص العلية واللطائف الخفية. هناك خصائص وهناك لطائف، شباب، هناك خصائص وهناك لطائف. الخصيصة هو ما يتميز بها الإنسان ويشاركه غيره، يعني أنت تختص بهذا لوجود من يشاركك في هذا. لكن اللطيفة أمر خفي دقيق يحتاج إلى ماذا؟ إلى إمعان النظر ودقة الاستنباط، لأن الشيء اللطيف هو الخفي هو الإيه؟ فاستنباط المعاني من القرآن الكريم أمرها لطيف، يحتاج إلى إيه؟ أقصد من هذه العبارة أن الإنسان إذا أراد أن يستمتع بجمال ألفاظ القرآن الكريم واستنباط المعاني لابد وأن يكون لطيفا، يعني أن تنكشف عنه غيابات المعصية، لأن المعاصي تؤدي إلى الثقل، تؤدي إلى، والثقل لا يصل بك إلى اللطيف، لأن اللطيف جزء شفاف. لذلك لابد لمن يتصدى، ونسأل الله أن يرزقنا جميعا هذا المعنى، لمن يتصدى لعلم التفسير أن يكون لطيفا، يعني خفيف بعيد عن المعصية. تفضل. وخصصه من الخصائص العلية واللطائف الخفية والدلائل الجلية والأسرار والدلائل الجلية. سبحان الله، هناك لطائف خفية وهناك دلائل وهناك أسرار ربانية. كم معنى الآية؟ ثلاثة: خصائص ولطائف ودلائل وأسرار. الدليل هو ما يتوصل به إلى المراد، وقد يكون دليلا عقليا وقد يكون دليلا نقليا، والدليل العقلي له أقسام. طيب، إذا أنا الدليل من وظائفي أن يكون جليا، لأن الدليل لو كان احتماليا لا يقوم به الاستدلال، قاعدة أصولية، إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط به الاستدلال، فلا بد وأن يكون الدليل جليا. لكن الأسرار والدلائل الجلية والأسرار الربانية، الأولى قال اللطائف إباء الخصائص العلية واللطائف الخفية، ثم جاء والأسرار الإيه؟ الربانية. تعبير ده مهم، الأسرار الربانية، يعني لم يقل الأسرار العلمية. ما الفرق بين الأسرار العلمية والأسرار؟ الأسرار العلمية هي ما تتوصل إليها بعلمك الكسبي عن طريق النحو والإعراب والصرف والبلاغة، دي كلها أسباب توصل إلى الأسرار الإيه؟ إنما الأسرار الربانية فهم يعطيه الله لعبده بحسب قربه واتصاله. وأنا أذكر مرة من المرات سألني أحد الصالحين، ولا أزكي على الله أحدا، سألني سؤال، أنا لأبين لك الأسرار الربانية، ماذا تقول في قول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي؟ فقلت له المعنى الظاهري الذي نعرفه، رسول الله بشر غير أنه يوحى إليه، يعني هذا هو ظاهر المعنى اللغوي، قل إنما أنا بشر يوحى إليه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يوحى، وفي الحديث إنما أنا بشر مثلكم. لكن هل هذا المعنى؟ أنا قلت لك هناك فرق بين الأسرار العلمية التي تصل إليها من خلال معطيات العلم، وبين ماذا؟ وبين الأسرار الربانية، الفهم بقى. فقال كلمة عجيبة أنقلها لكم، قال لا، ليس هذا هو المعنى المراد. قلت له وما المعنى المراد؟ وما المعنى المراد؟ قال أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفة ورسول الله في كفة. الله، يعني رسول الله مثل الأمة، مثل الله إيه؟ الله، من لدن بعثته إلى يوم القيامة رسول الله يزن الأمة كلها، يعني لو الأمة وصلت 10 مليار فرسول الله في كفة، والعشرة مليار فين؟ لو 100 مليار في كفة ورسول الله فين؟ فأول ما سمعت هذا المعنى يعني حدث عندي نوع من التباطؤ في التفكير، ما هذا المعنى؟ أنا لأبين لكم وأنتم طلاب العلم للأسرار الربانية. فقلت يعني هذا معنى بعيد ظاهرا، معنى بعيد يعني أنت. فتذكرت الحديث الذي فيه جاء الملك وقال زنه بواحد، فقال وزنه بواحد، تب باثنين، تب بعشرة، قال لو وزنته بالأمة كلها لإيه؟ لوزنه. طيب إلى هذا المعنى الحديث. في حديث آخر، إيمان أبي بكر، إيمان أبو بكر، أبي بكر يساوي إيه؟ لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة، تخيل إيمان أبي بكر يساوي إيمان الأمة، فما بالك برسول الله. إذن الأسرار الربانية من المعاني الدقيقة جدا التي تعطى، ولنا في هذا أسوة. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه لما سأل سيدنا عمر الجميع عن إذا جاء نصر الله، الكل تكلم على فتح مكة ونصر بدر، قال لا، أرى أنها نعي بوفاة رسول الله. فهذا من الأسرار العلمية ولا أسرار ربانية؟ ربانية. ربانية. فضل يا سيدي. ولو خصصه من الخصائص العلية واللطائف الخفية والدلائل الجلية والأسرار الربانية، العجب بكل عجب عجاب. العجب بكل عجب، تخيل العجب بكل إيه؟ أنت تتعجب من ماذا؟ العجب هو أمر خارج عن الإدراك العقلي. الملائكة لما جاءوا سيدنا إبراهيم وقالوا لامرأته، بشروها بغلام عليم، كيف ألد وأنا عجوز وهذا؟ إن هذا لشيء عجيب خارج عن الأسباب المعتادة. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ فالعجب يكون لأمر ليس بمقدورك ولا بأسبابك. قالوا أتعجبين من إيه؟ إذا من معاني العجب، والعجب أكمل، العجب بكل عجب عجاب. وجعله في الطبقة العليا من البيان، وجعله جعل الإيه؟ القرآن في الطبقة العليا من البيان. العبارة دي بمفهوم المخالفة، أفهم منها ماذا؟ أفهم منها أن الرجل اعترف بأن شعر العرب أيضا له طبقة من البيان، لكن الطبقة الأعلى لمن؟ ولكن الشعر العربي فيه طبقة بيان، وإلا إحنا نلتمس معاني القرآن من شعر العرب. لكن مع هذا، مع أن الشعر العربي هو ديوان العرب، لكن القرآن في الطبقة الإيه؟ يلا. قال وجعله في الطبقة العليا من البيان حتى أعجز الإنسان والجان. طبعا واضحة بتسجيل القرآن الكريم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال واعترف علماء أرباب اللسان بما تضمنه من الفصاحة والبراعة والبلاغة والإعراب والإغراب ويسر حفظ. لحظة يا شيخ مجد. هنا بما تضمن الفصاحة والبراعة والبلاغة والإعراب والإغراب. هو الرجل يعني قال أنه سيوجز ما كتب، وهو بذلك بالفعل يعني، وده نريد أن، ومعظمكم من طلاب البحث العلمي، الإشكالية في كتابة البحث العلمي الإسهاب. قال إيه؟ لا، لازم نتعلم، لابد أن نتعلم من لغة العلماء كيفية الإجازة. هنا أنت قلت العلوم التي تستخدم في تفسير القرآن الكريم كم علم؟ 12 معروفين بيسموه بين قوسين علوم إيه؟ الآلة. طيب هيعملوا إيه دول؟ أنا هيبقى عندي فيه فصاحة، عندي فيه فصاحة، وهو خلو الكلام من العيوب. خلوه اللفظ منين؟ من العيوب، التكرار إلى غير هذا. طيب البراعة فين؟ في استعمال اللفظ في المكان المناسب. في المكان إيه؟ المناسب. ده خطيب بارع، يعني اختار الكلمات المناسبة في الموضوع المناسب. لكن أن تأتي بمقدمة تختلف عن الموضوع لا أسميه بارعا، لا أسميه بارعا. والبلاغة مراعاة مقتضى الحال. وأنا هنا ألفت الانتباه لقضية مهمة. علم البلاغة بالذات بيسموه علم الأحاسيس. علم إيه؟ جدا، لأنه أنت بالضبط كالذي يبحث عن رائحة الورد. فهنا نوع من اللطف الخفي جدا، علم أحاسيس الكلمة، تستنبط منها وتستشعر فيها وتتذوق منها، لا يتأتى هذا إلا عند أهل البلاغة ذوق. ولذلك البلاغة مراعاة مقتضى الإيه؟ والإعراب فرع المعنى. والإعراب أنت عندما تعرب الكلمة تعرف إن كان فاعلا أو مفعولا أو تمييزا، وعندها يتحدد الإيه؟ وابن عاشور من مصطلحاته أنه يقول هذا إعراب معنى، إعراب معنى. وطبعا ابن عاشور له مصطلحات خاصة به. والإغراب، الإغراب هناك ألفاظ يعني أنا لا أسميها غريبة، ولكن هو يقول لا بالقافية الإغراب. القرآن مثلا استخدم كلمة ضيزة في قوله تعالى تلك إذا قسمة ضيزة، ما معنى ضيزة؟ زائرة ظالمة. طب يعني لماذا عدل القرآن عن هذا اللفظ ظالمة أو زائرة إلى كلمة ضيزة؟ قالوا اللفظ لم يرد في القرآن إلا مرة أبدا، مفيش غير يعني الذين يحفظون القرآن لا يجدون هذا اللفظ إلا مرة واحدة. طب هذا إغراب؟ نعم، مقصود ليه؟ لأنه هذه لما قالوا ألكم الذكر وله الأنثى، ألكم الذكر وله، يعني هل ده منطق عقل؟ أن تقسم أنت بكيفك وتقول لهم هم الذكر ولربنا الإيه؟ فلما كانت القسمة غريبة لا يقبلها عقل أتى بلفظ غريب للدلالة على غرابة القسمة. الله أتى إيه؟ الإغراب في اختيار الكلمة. يلا سيدي. نعم. قال ويسر حفظه في الصدور وضمن حفظه من التبديل والتغيير. ويسر حفظه في الصدور، اعتقد لا تحتاج الى شيء. لا ده انا ارى يعني من اخوة الاعاجم، يعني انا اذكر في احدى المسابقات الدولية بنت عندها 9 سنوات ولو سألتها بعيد عن القرآن يعني عن المسابقة ما اسمك بالعربية لا تجيبك، فقط أن تقول لا قال الله تعالى وخلاص، يعني أنت مطلوب منك أن تقول لها قال الله تعالى كذا، تجد قراءة متقنة ومحكمة. فقلت سبحان الله ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهذا لا يحتاج الآن إلى يعني إلى شك أو إلى بيان، لأن الواقع ينطق بهذا الأمر. وضمن حفظه من التبديل والتغيير. والله إذا لو أن موضوع التبديل والتغيير بإيدينا ده كان ضاع من زمان القرآن. يعني لو أمر القرآن أوكل إلينا نحن كمسلمين في ظل الضعف والهوان الموجود ده كنا بدلناه 20 مرة وكنا غيرناه 50 مرة وعملنا له كم ترجمة وكم. لكن وهذا دليل على التحدي. ليه؟ وضمنه كمل؟ نعم. وضمن حفظه من التبديل والتغيير فلم يتغير ولا يتغير على طول الدهور وتوالي الأحقاب. بس فلا لا تغير ولا يتغير مهما تكون الأسباب. مرت بالمسلمين مراحل ضعف عجيبة. الحروب الصليبية معروفة، يعني أوقعوا الكتب في نهر دجلة حتى تغير والأمر يعني لا يحتاج إلى إعادة ذكر. لو أن القرآن الكريم يحفظ بيد أبنائه لضاع، ولا يمكن أبدا أن يكون الأمر هكذا، لأن وكأني بعلم الغيب الله يقول إيه؟ ستأتي على الأمة فترات ضعف لا تملك فيه رأيها ولا قوتها ولا قولها، يضعف سلاحها، يضعف غذاؤها، يضعف علمها، لكن يبقى القرآن دون تدخل من البشر. وظن رأينا كثير من المحاولات للتحريف والتبديل والتغيير أن لهم ذلك. يؤكد هذا عندما تقرأ في القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، هذا تعبير لافت. لما يتحدث ربنا عن نفسه يقول إني أنا الله، يقول إيه؟ إني أنا الله. هكذا يتحدث عن الخلق إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لكن عندما يتحدث على أمر القرآن يقول ماذا؟ إنا نحن. إن إيه؟ أتى بتعبير لافت ليميز بين الأمر في أن القضية هنا ذات وفعل، ذات و؟ فأمر الحفظ فعل والقرآن صفة لله سبحانه وتعالى، فقال ولا يمكن لأحد أن يتدخل في هذه الصفة. هل رأيتم أحدا في الدنيا استطاع أن يغير 1446 عام، هل استطاع أحد أن يغير حرف واحد من القرآن الكريم؟ إذن هذا دليل على إعجاز القرآن الكريم. فضل. قال وضمن حفظه من التبديل والتغيير، فلم يتغير ولا يتغير على طول الدهور وتوالي الأحقاب، وجعله قولا الأحقاب والزمن الطويل لابثين فيها أحقاب، وجعله قولا فصلا وحكما عدلا وآية بادية ومعجزة باقية يشاهدها من شهد الوحي ومن غاب. هناك فرق بين الآية والمعجزة شيخي، هناك فرق بين الآية والمعجزة. أولا العجيبة أن القرآن الكريم لم يأتي بلفظ معجزة أبدا، لم يرد في القرآن الكريم لفظ معجزة. في أعجاز لكن في معجزة في القرآن الكريم لم ترد أبدا، يعني لم يرد لفظ معجزة ولا اعجاز. اللي موجود كانه اعجاز نقل فقط، وده شيء يعني يلفت الانتباه الى ان مصطلح الاعجاز لم يرد الا في القرن الثالث الهجري عند المتكلمين، وقصه شهيره سياتي بحكوها ان شاء الله. لكن القران استخدم ايه، استخدم بينه، استخدم دليل، ولن يستخدم كلمه معجزه ابدا ابدا. لأن المعجزة معناها إيه؟ أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة. ده التعبير الشائع الذي عرفه علماء الكلام. لكن اللي عندما تقرأ في القرآن الكريم، أهل مكة قالوا عن القرآن إنه من كلام محمد عليه الصلاة والسلام، أم يقولون تقوله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا. طب مرة تانية، فليأتوا بعشر سور، فليأتوا بسورة من مثله. ومع ذلك لم يرد لفظ معجز، لم يرد لفظ إيه كلفظ. المعنى موجود، المعنى موجود، لكن القرآن لم يستخدم هذا الإيه. لماذا؟ لأن لفظ، وحتى لما تحدث عن معجزة عيسى عليه السلام إبراء الأكمة وهكذا، سيدنا موسى عليه السلام العصا لم يسميها معجزة أيضا، فلق البحر لم يسميها آيات، لا آيات سماها إيه؟ آيات. لماذا بقى؟ لأنه الآن إحنا أمام علم، وصلنا الآن لمرحلة علمية عجيبة جدا. تجد الآن في العلم أمور إعجازية، أمور إيه؟ يعني أنت الآن عندما تقرأ قديما قصة سيدنا سليمان لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم وإني عليه المدة طويلة، المدة طويلة. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك. الآن وصلنا إلى أنك أنت تفتح الموبايل ترى مكتبة الكونجرس في أمريكا، ترى مكتبة يوم أن قال رسول الله لأهل مكة أنا رحت البيت المقدس، البيت الإيه؟ المقدس. كيف؟ أي منطق هذا؟ يعني الآن هذه لو معجزة هي معجزة ما في كلام، لكن الآن العلم توصل إلى أكثر من هذا، السرعة الزمنية الآن صوتيا من هناك إلى هنا 10 دقائق أو أقل من 10. يبقى إذا لما كانت المعجزة أمرها يتحدد باعتبار الزمان والقوة والقدرة، لكن تبقى الآية لا دخل فيها للبشر. لنخذ الايه؟ ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. تفضل. قال وجعله قولا فصلا وحكما عدلا وآية بادية ومعجزة باقية يشاهدها من شهد الوحي ومن غاب. صحيح. نعم. تفضل. وتقوم بها الحجة للمؤمن الأواب. طبعا المؤمن الأواب. واضح جدا ان فضيلة الشيخ ابن جزي يركز على التربية السلوكية، التربية السلوكية. وانا انصح بهذا وانصح نفسي، التربية السلوكية لقضية الايمان. لا يمكن فهم القرآن، كثير ممن يدعون العلم يحاولون تفسير الفاظ القرآن الكريم، يحاولون، وهناك محاولات عديدة، حتى الملحدين والمشرقين يعني يبحثون في ألفاظ القرآن الكريم، لكن هل يصلوا إلى الأسرار؟ لا، لأنه الأواب لمن؟ قال يشاهدها من شهد الوحي ومن غاه، وتقوم بها الحجة للمؤمن الأواب والحجة على الكافر المرتاب، وهدى الخلق بما فيه بما شرع فيه، والحجة على الكافر المرتاب. هو احنا عندنا نعيم الكفار؟ نعم عندنا نعيم الكفار، كافر وكافر مرتاب، كافر وكافر من ايه؟ مرتاب يعني ايه؟ يحتاج الى دليل، يحتاج الى يعني. هناك لما جاء العاص بن وائل السهمي وقال يا محمد، لما قال من بعد أترى ربك هذه العظام اللي هي يعني رميم؟ قال بل ويدخلك النار. سبحان الله. يعني إذا هناك منطقيا عقلا، إذا القضية قضية عقل بالتأكيد لا، لأنه يرى أنه تراب، والتراب كيف ينبت مرة ثانية؟ هذه قضية لا تتأتى إلا بالإيمان بالغيب، لكن بمنطق العقل لا. يعني سيدنا إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموت، قال إيه؟ أرني كيف تحيي؟ إبراهيم أبو الأنبياء، قال أولم تؤمن؟ لا، قال بلى، ولكن إيه؟ انظر بقى لإقامة الحجة، لإقامة. كان ممكن يميت واحد ويحيوله زي ما معه أو كالذي مر على إيه؟ لا، قال له خذ أربعة من الطير، أربعة من هو القرآن لم يحدد بقى أربعة من الطيور، من اليمام، من الحمام، أيا كان الإيه؟ طيب، لكن يصير يعني وصفه أنه خذ أربعة إيه؟ ماذا قال بعدها؟ ثم اجعل أقطع هؤلاء الأربعة. القسمة العقلية لتقطيع الأربعة دي إيه؟ أول تجزئة نصفين، يبقى أربعة اثنين في أربعة كام؟ ثمانية. طب خليهم يبقوا تلت، ثلاثة في أربعة كام؟ باثناشر. طب الربع يبقى أربعة في أربعة كام؟ لو زاد ثم أربعة في ثمانية باثنين وثلاثين قطعة. لو أنا قلت لأحد الناس هات أربع فراخ أو أربع حمامات وأقطعهم ثمن ثمن ثمن، أتستطيع أن ترد ثمن هذا لأصله الأول؟ يمكن بحالة واحدة، إنك تضع رقم على هذا الجزء مين؟ من هذا المكان، تضع له رقم، تضم رقم واحد مع رقم واحد، واثنين مع رقم اثنين، وثلاثة مع رقم. لكن هكذا أن تأتي عند صاحب الطيور وتقطع الأربع طيور إلى ثمانية إلى عشرة، يبقى أربعين إيه؟ لأن التعبير قال جزء، لم يقل لا ربع ولا ثمن ولا ثلث ولا نصف، قال إيه؟ جزء، والجزء يصدق على القليل. و فممكن لو وصل إلى عشرة يكون أربعين قطعة، أربعين. طب كيف تردها؟ كيف؟ فضلا عن ان يلتئم كل جزء مع اصله. قال ثم ادعهن ياتينك سعيا. يبقى هنا لاقامه الحجه على طبعا مع فرق المثل، لكن اقول ان هناك من يحتاج الى الدليل. تفضل. قال وهدى الخلق بما شرع فيه من الاحكام، وبين الحلال والحرام، وعلم من شعائر الإسلام، وصرف من النواهي والأوامر والمواعظ والزواجر، والبشارة بالثواب، والنذارة بالعقاب. لاحظ كده انه هنا بيتكلم على ان صح لي التعبير اصول الاصول الموجودة في القرآن الكريم. انا عندي احكام، القرآن يقوم على كم شيء؟ على العقيدة وعلى النبوات وعلى الغيبيات. طيب في هذا التعامل انت تحتاج الى فقه المعاملات والعبادات والأقضية والشهادات، والنتيجة لابد من تربية سلوكية وأخلاق، وعند ذلك تنتظر الثواب أو العقاب. إذا الرجل أتى برحلة الإنسان من خلال هذه الألفاظ التي جاء القرآن في نهايتها ليعطي الإنسان نتيجة إما من الجنة أو إلى. يلا خير نشوف. قال وجعل أهل القرآن أهل الله وخاصته وجعل أهل القرآن. والحقيقة أنا أريد أن نسأل الله أن يرزقنا جميعا هذا الوصف. أنت تسمع في الشيخ أهل الفقه هكذا، أهل إيه؟ أهل النحو، أهل الحديث، أهل البلاغة، أهل التصوف، أهل المال، أيا كان الوصف، لا يوجد وصف خاص انتزع من نسبه المادي إلى النسب الأعلى. أهل القرآن أهل الله وخاصته، يعني هناك كل منا له نسب، كل منا له نسب، وكل حتى أصحاب الصناعات لهم نسب، لكن أهل القرآن لم يشأ الله أن يجعلهم على العموم، أعطاهم وصفا يتميزون به عن غيرهم بأنهم أهل الله. بالله عليكم، إذا كان أهل القرآن أهل الله أتخاف عليهم؟ وجعل أهل القرآن أهل الله وخاصته واصطفاهم من عباده واصطفاهم من عباده. الذين يقرؤون في القرآن الكريم سيجدون هذا المعنى واضحا. عندنا في القرآن عبيد وعباد. العبيد كل الناس عبيد، كل المخلوقات عبيد قهرا، لأن العبيد هو من قهر، هو من إيه؟ المقهور ده عبيد قولا واحدا، قولا واحدا. طيب إذا انتقل من العبيد إلى العباد الذين هم آمنوا بالله حبا وانقادوا لأوامره واجتنبوا نواهيه فبشر عباد، فبشر عباد. إذن العبيد أعم والعباد أخص. العباد إيه؟ هناك قول يقول بأن العبيد والعباد، لا أقول لك أن إن العبادة أخص من العبيد، لأن العطاءات في القرآن مترتبة مع العباد وليس مع، فبشر عباد الذين يستمعون القول، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، وقل يا عبادي الذين أسرفوا على. الدليل الأكبر من هذا إن الشيطان لما أراد أن يتخذ من عبادك يتخذ نصيبا قال وقال لأتخذن من عبيدك، لم يقل من عبيدك، لو قال لأتخذن من عبيدك ده الدين واسع بالنسبة له، لكن هو يبحث عن الصفوة، يبحث عن مين؟ وإلا الكافر ماذا يفيده؟ والظالم ماذا يفيده؟ لأتخذن من عبادك، من إيه؟ إذن العباد. ثم ماذا؟ يؤكد هذا وما ربك بظلام للعبيد، للإيه؟ للعبيد. فإذا كان الله لا يظلم العبيد وهم لا يؤمنون فأيظلم العباد الذين آمنوا به؟ وبعد هذا يقول ربنا سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من إيه؟ عبادنا ولا من عبيدنا؟ من عبادنا. إذن العباد مصطفون من العبيد، وأهل القرآن مصطفون من العباد، فأهل القرآن صفوة الصفة. أهل القرآن إيه؟ يلا سيدي. قال واصطفاهم من عباده وأورثهم الجنة وحسن المآب، فسبحان مولانا الكريم الذي خصنا بكتابه وشرفنا بخطابه، فيا له من نعمة سابغة وحجة بالغة. يعني خصنا بكتاب، هذه العبارة لابد أن تفكر فيها. القرآن كلام الله، والتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، والزبور كلام الله، لماذا خص أمة محمد عليه الصلاة والسلام بهذا؟ يعني لماذا لم يعطيها التوراة بدلا من القرآن أو الإنجيل بدلا من القرآن؟ لكن الله خص هذه الأمة بهذا الإيه؟ بهذا. هذا معنى عبارته وخصنا. فسبحان مولانا الكريم الذي خصنا، يعني كأنه ادخره من لدن آدم إلى سيدنا عيسى لأن يكون لهذه الأمة، لم يعطيه لأمة قبل هذه الأمة. فسبحان مولانا الكريم الذي خصنا بكتابه وشرفنا بخطابه، فيا له من نعمة سابغة وحجة بالغة. أوزعنا الله الكريم القيام بواجب شؤونه. أوزعنا الله، ما معنى أوزعنا؟ خب التعبير ده، وده ده كلام الشيخ، يعني قال أنا سأجمع الكلمات في سورة النمل ربي أوزعني أن أشكر إيه؟ نعمتك. يعني المعنى الأولي أنت تتذكر أن أوزعني بمعنى أعني، هكذا. لا، الوزع أن ترد آخر الشيء على أوله، أن ترد آخر الشيء على، فكأنه يقول يا ربي قصة الشكر دي اجعل أعضائي من أولها إلى آخرها، رد الأول على الآخر والآخر على الأول لكي تكون مؤهلة لشكر هذه النعمة. شو تعبير أوزعني؟ وده مقصد سيدنا سليمان، ربي أوزعني إيه؟ أن أشكر إيه؟ بأنه ما أعطي من الملك يعجز عن شكر، قال أنا لا، انت الوزع رد الاول على الاخر، فرد كل جوارح بعضها مع بعض لكي تكون او تساعدني على الشكر. قال اوزعنا الله الكريم القيام بواجب شكرها سبحانه، وتوفيق حقها ومعرفه قدرها، وما توفيقي الا بالله، هو ربي لا اله الا هو، عليه توكلت واليه متاب، وما توفيقي الا بالله. العبارة دي كلها بنستعملها تقريبا، يعني حدش يأخذ عنها يعني. نعم. ومأخوذة من كلام سيدنا شعيب، وما توفيقي إلا بالله. إيه معنى التوفيق؟ كلنا يردد هذه العبارة، توفيق وما توفيقي إلا بالله، إيه معنى؟ ولذلك أنا يعني أضرب مثالا بعيدا. أولا لما أتكلم على الخلاف الزوجي بصورة النساء، قال ايه؟ ابعثوا حكما من اهله، حكما من اهله، ان يريد اصلاحا يوفق الله بينه. يبقى يوفق الى مدى التوفيق، اعاده الشيء على ما كان عليه توفيق، اعاده الشيء الى ما كان ايه. فلما انت الان تبحث عن المعاني في القران وتأخذ المحكم مع المتشابه، والمتشابه مع المحكم، والمجمل مع المبين، والمطلق مع المقيد، هذه لا تتأتى إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن يعيد كل معنى إلى إيه؟ إلى أصله. يلا سيد الشيخ. نعم. قال رحمه الله ورضي عنه: وصلاة الله وسلامه وتحياته وبركاته وإكرامه على من دلنا على الله وبلغنا رسالة الله وجاءنا بالقرآن العظيم وبالآيات والذكر الحكيم وجاهد في الله حق الجهاد وبذل جهده في الحرص على نجاة العباد وعلم ونصح وبين وأوضح حتى قامت الحجة ولاحت المحجة وتبين الرشد من الغي وظهر طريق الحق والصواب وانقشعت ظلمات الشك والارتياب. ذلك سيدنا. شو تعبير ذلك؟ يعني كان ممكن يقول ايه في اول كلام؟ قال وصلاة، اول عبارة ايه؟ وصلاة الله وسلامه وتحياته وبركاته وإكرامه. طبعا لا يخفى على حضراتكم هناك فرق بين التحية وبين السلام، لكن بدأ بإيه؟ الوصلات الله وسلام. يا سادة اسمحوا لي ونحن في بركة هذا اللقاء، وصلات الله وسلام، هذه القضية اسمحوا لي أنا يعني هي مش تفسيرية ولكنها تربية، أن تصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك. في حديث شهير يقول رواه عن جابر، يقول يا رسول الله متى وجبت لك النبوة عليه الصلاة والسلام. تخيل إنه الإجابة دي هيبقى معناها إيه؟ السؤال ده قاله جابر ابن عبد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما أسلم بعد البعثة، فكان المتصور ان اقول يعني جات لك النبوه الرسول بعث على سن 40، طب يعني ممكن هو شباب، ممكن يكون ايه، طب وممكن يكون وهو يعني صبي، ممكن يكون وهو رضيع. ابعد حاجه عندي بقى ان تكتب النبوه للرسول وهو فين؟ في بطن امه. ده يعني ده اقصى ما يمكن ان تفكر ايه. الاجابه كانت ابعد من هذا تماما، لا لا لا، يعني كأن الزمن لا لا لا. وجبت لي النبوة أو كتبت وآدم منجدل في طينة الرواية أو آدم بين الماء قبل أن ينفخ الله الروح في آدم قبل أن ينفخ الله فين كتبت النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي الكلام؟ كيف الرسول هذا؟ طيب يا سيدي لا تغضب لا تغضب، أنا سأؤكد لك بأن رسول الله كتبت نبوته قبل أن ينفخ الله الروح بمين؟ في عندك دليل؟ أيوة عندك دليل في القرآن الكريم وهو كلام الله. في هذا خلاف؟ قديم؟ قديم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله إيه؟ يصلون على النبي. خد بالك في التعبير، في كل القرآن الكريم موسى، عيسى، إبراهيم، نوح، آدم، لوط، كله كده بالاسم. نعم. لم يرد لفظ النبي بهذا الإطلاق إلا لمن؟ إن الله وملائكته يصلون على من؟ على النبي. إذن التعبير ده دليل على أن صلاة الله على رسولنا قديمة قدم كلام الله سبحانه وتعالى، فكيف يتأتى اعتراض على هذا؟ إذن وأول من بدأ بالصلاة على رسول الله ومن؟ والله. إذن صلاتك أنت علمت إياها، فتعليم الله لك دليل على عجزك عن الوصول إلى مراد الله في الأدب مع رسول الله، فلما عجزت علم كيف تصلي. خلاص؟ تفضل يا سيدي. قال رحمه الله: ذلك سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي. وهنا لنا وقف، وأريد أن تنتبهوا لي، بعض الكتابات المعاصرة تريد أن تنفي عن رسول الله الأمية. لك معقول هذا؟ معقول بعد ذا يبقى أمي؟ يا سادة، رسول الله أمي قولا واحدا. ليه؟ لك ده كيف؟ أولا الأمي، وهو وأنا أقصد هذا المعنى بعيدا عن التأويلات أخرى، الأمي الذي من الأمية، لا، الأمي الذي لم يقرأ ولم يكتب، لم يقرأ ولم يكتب. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو زالت الأمية، يعني كأنك تسأل لماذا بعث رسول الله أميا، ده سؤال يرد في خاطر، لماذا كان أميا؟ لأن الرسول لو علم عليه الصلاة والسلام هيعلم من بشر، يعلم منين؟ لما يعلم من بشر كل معلم له أدب وفضل عند المعلم، يبقى المعلم ده له فضل عليك ولا لا؟ له فضل عليك، كل من علمك له فضل عليك. فلم يرد الله أن يجعل لأحد من البشر فضلا على رسول الله. الله لأنه لو علم من الآخرين لكان له إيه؟ أبد. الذي علمه من؟ الله. هو الله. ثانيا في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. لو قال القرآن الذين يتبعون النبي الأمي الرسول، أقول لك يمكن بعد ما جت الرسالة زالت الإيه؟ الأمي. لا، لكن بعد قال الرسول وهي أعلى الرتب. نعم. ثم الإيه؟ النبوة. ثم الأمي، فجعلها مرحلة ثالثة للدلالة على ثبوتها. للدلالة على إيه؟ على ثبوتها. فلا ينبغي لأحد أن يغتر بأقوال المعاصرين في دعوى زوال الأمية، لأن الأمية في كل إنسان عين، إلا في رسول الله فإنها عين الشرف. يلا سيدي. قال: ذلك سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي القرشي الهاشمي المختار من لباب اللباب والمصطفى من أطهر الأنساب. صلى الله وسلم. ألم يقل يعني إن الله اصطفاني من كذا وكذا وكذا وكذا إليه؟ وأنا هنا فقط مع الحديث الجميل ده، لكن لي معنى فكرت فيه: اصطفاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في 20 جد لحد عدنان. 20 ايه؟ جد. العشرين جد دول يعني لو انت تتكلم على متوسط مثلا 80 سنة، يتكلم على كام عمر؟ 20 في 80 بكام؟ 1600 عام. مين يضمن ان النسب ده في 1600 عام لا يعتريه خطأ من اخطاء الجاهلية؟ يعني السلسلة منضبطة من لدن عدنان الى رسول الله، لم يقع في السلسلة الطويلة دي مرحلة من مراحل سفاح. يا الله، ده بقى ده يأكد لك الإعداد الرباني. الإعداد الإيه؟ يعني أنت الآن تضمن ابنك وابن ابنك وأبوك، لكن أنت على دراية بالجد الخمستاشر أين كان؟ أو الجد العشرين أين كان؟ لا، لكن أن يتحدى ويبقى الأمر هكذا، إن الله اصطفاني من قريش واصطفاك إلى آخر الحديث، جئت من نكاح ولم آتي من معناها ان السلسلة دي اهل الحديث عندهم حاجة اسمها السلسلة الذهبية، من ضمن التعبيرات عندهم السلسلة الايه؟ ده مصطلح معروف عند اهل الحديث، يعني مش من عندي يعني. فهنا ضمنوا لانه لا يتطرق الى اي واحد من الرواه دول ضعف او ايه. فانا اقول لك انه 20 جد الى رسول الله ولم يقع خطأ في جد واحد. طب من ناحية الأب، طب من ناحية الأم، طب أيا كان، لا، ده دليل على ماذا؟ الله يصطفي، ودليل على علم الله بكل شيء. لما اختار هيبقى من ده، عشان كده لما قال وجبت لي النبوة أو كل وآدم بين الماء والطين، يبقى اختيار الطريق من أوله إلى آخره. يلا. قال: والمصطفى من أطهر الأنساب وأشرف الأحساب، الذي أيده الله بالمعجزات الظاهرة والجنود القاهرة. أيده بالمعجزات الظاهرة. بعض المشايخ يقول لك إيه، وفي بالمناسبة ده في حديث: خرج رسول الله يوما فرد الصحابة يتكلمون فيما بينهم، وده أكد لك الحوار العقلي، إن حتى في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم في حوار عقلي، في نقاش. إلا قال: موسى كليم الله، وعيسى روح الله، وإبراهيم خليل الله. كل واحد يتكلم عن مين؟ ماذا عن رسول الله؟ فسمعهم رسول الله قال: والأمر كما قلتم، موسى كليم الله، وعيسى روح الله، وإبراهيم خليل الله، إلى آخر إيه؟ وأنا حبيب الله ولا فخر. وأنا إيه؟ حبيب الله ولكن أنت لازم تفكر في ما الفرق بين الخلة والمحبة؟ أيهما أعلى؟ الحب. ليه؟ مع واتخذ الله إبراهيم إيه؟ خليلا. أقول لك الحب أعلى من الخلة في هذا المقام. سيدنا إبراهيم قال إيه؟ قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. نفس القرآن ولا لا؟ واجعل لي إيه؟ أجابه وجعله في التشهد معه. طيب سيدنا محمد مش طلب الذي جعل له ذكرا هو الله ورفعنا لك ذكرا. ادي واحد. اثنين، سيدنا قال ايه؟ والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. اما رسول الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. اذا مقام الحب او مقام المحبه اكثر من مقام الايه؟ يلا سيدنا. قال: الذي أيده الله بالمعجزات الظاهرة والجنود القاهرة والسيوف الباترة الغضاب، وجمع له بين طبعا السيوف معروفة الباترة التي تبتقف، وجمع له بين شرف الدنيا والآخرة، وجعله قائدا للغر المحجلين. من الغر المحجلين من آثار الوضوء، من آثار إيه؟ لابد تعرف هذا. الغر المحجلين ده حديث واضح، واضح؟ لا، والأوضح منه الغرة هي البياض في جبين الفرس. البياض فين؟ في جبين الفرس. في حديث في البخاري بالمناسبة يقول الله: يا آدم أخرج بعث النار. أخرج بعث يعني نصيب. فقال: يا ربي كم أخرج؟ قال: من كل 1999 واحد في جهنم وواحد فين؟ في الجنة. كل زينا كده، كل عمل ايه حصل عنده ذهول. مين الوقت يعني نسبة النجاح كام؟ واحد في الالف. واحد فين؟ يعني اذا احنا كلنا كده مش نطلع منه واحد. اسأل الله السلام. فاشتد ذلك على صحابة رسول الله وأنا أقول الكلام ده قيل في محضر الصحابة مع الرسول، مش ليس في أيامنا هذه يعني. فاشتد قال أيون ذلك الرجل، من هذا يا رسول الله؟ فقال أبشروا وأملوا، إن ذلك ليس منكم، من يأجوج ومأجوج. أما ترضون، الكلام من مين؟ من الرسول للصحابة. أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ يعني الأمم كلها تأخذ كام؟ تلات أرباع، وإحنا الإيه؟ ربع. والله نعمة. من واحد ألف إلى كام؟ أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ حمدنا الله. و أما ترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ الأمم كلها إيه؟ النصف، ونحن النصف. ومع ذلك لم يكتفي رسول الله. ليه أبقى؟ عشان لما نكثر من الصلاة على رسول الله احنا الثمن مدفوع، ثمن العطاء الصلاة انت اخدته. فقال خيرت بين نصف الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة على نصف الجنة. مهما امتلكت في الدنيا من ارقام، طالما رقم له نهاية، له لو أنك تمتلك مليون فدان له نهاية، مليار فدان له نهاية، أما الشفاعة فلا نهاية لها. فاخترت الشفاعة لأنها لا نهاية لها، على نصف الجنة وله نهاية. إذا تصلي على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. قال وجعله قائدا للغر المحجلين والوجوه الناظرة، فهو أول من يشفع يوم الحساب. خاصية بقى خصائص ايه؟ وأول من يشفع فهو أول من يشفع يوم الحساب، وأول من يدخل الجنة ويقرع الباب. صلى الله وسلم. هذه مهمة جدا والله. أول ما يدخل الجنة الأمة الإسلامية آخر الأمم وجودا، قولا واحدا آخر الأمم إيه؟ في ابن كثير في كتاب اسمه نهاية البداية والنهاية، يعني في كتاب البداية والنهاية معروف طبعا، لو كتاب آخر اسمه نهاية البداية والنهاية مجلدان، ذكر فيه من مآثره أو من خصائصه أو من، يقول يجلس كل نبي في يوم القيامة على منبره، والأنبياء منابرهم من نور، ويبقى منبري، الكلام للرسول، خاليا فلا اجلس عليه. ويبقى ايه؟ فلا اجلس. فسئل انت رسول الله، انت امام الانبياء، انت انظر لكلمه اول من يقع على الباب الجنه. فقال صلى الله عليه وسلم اخشى ان جلست على منبري تؤخر أمتي عني في دخول الجنة. فلا يريد أن يجلس إلا وأن يأخذ الأمة بيده إلى أين؟ فيذهب إلى الجنة فيقول خازنا أنا أمرت ألا أفتح الباب لأحد قبلك. هذا معنى أول من يقع إليه صلى الله عليه وسلم. نعم. فهو أول من يشفع يوم الحساب، وأول من يدخل الجنة ويقرع الباب. فصلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين خير أهل وأصحاب، صلاة زاكية نامية لا يحصر مقدارها العد والحساب، ولا يبلغ إلى وأدنى وصفها ألسنة البلغاء ولا أقلام الكتاب. مهما تحدد أنت من ثواب القرآن أجاب، إن لك أيه لأجر غير مقطوع. ولذلك اللي بيصلي على السلام اللهم صل على رسول الله لازم يتعلم إن الجلسة تكون فيها كده. لما تصلي وكل الله ملكا، وظيفته كده أن يرد السلام على من سلم على من؟ على رسول الله. يقول يا رسول الله سلم عليك فلان ابن فلان. خد بالك من التعبير ده، مهم جدا. أنت لما سلمت أتيت بالثواب لأبيك، سلم عليك مين؟ فلان ابن فلان. يبقى إذن الأب ذكر فين؟ فالابن الصالح لما يكثر من الصلاة على السلام يأتي بالفضل له ولمن؟ ولأبيه. ولذلك قصة الصلاة على رسول الله أظن الأمر فيها واضح. لما جاء أحد الصحابة قال له يا رسول الله يعني ممكن أخليك ربع الوقت أصلي عليك؟ قال له خير، وإن زدت فإيه؟ طب الثلث؟ قال له إن زدت في إيه؟ قال له أجعل وقتي كله لك يا صلاة على رسول الله. أنت متخيل الحب ده؟ أنا ظني نحن في حاجة إلى إعادة حب رسول الله في القلب، فيها شوية ضعف كده، يعني الحب الحقيقي للرسول ضعيف. ليه؟ يعني مع فرق المثل، الأب لما بيرزق على بولد كبير على كبر السن، يرزق طفل يعني أولاد، ما عندوش ذكر غير مين؟ غير ابنه ده، وبياكل ابنه وبينام ابنه والصباح ابنه من كثرة الايه؟ الحب لهذا الطفل. هل احنا ألسنتنا لا تنقطع عن الصلاة على رسول الله؟ أظن نحن في حال كل يعني بحاجة أكيدة لي ولكم أن نعيد النظر في قصة الاتصال، في قصة الاتصال، قصة أن تكون محبا لرسول الله. سيبك من الأدعية والكلام اللي بيقال، أتكلم على الحب، أن تكثر من الصلاة على رسول الله، كثرة، أن تكثر من الصلاة على رسول الله. وإلا فالله صلى على الرسول قبل أن تصلي، والملائكة بكثرتها صلت على الرسول قبل أن تصلي، فصلاتك لك لأن الله صلى. أبعد صلاة الله شيء؟ إن الله وملائكته يصلون على. وهو أنت تسأل يا شيخنا، هو ليه ربنا قال إن بحرف التأكيد؟ يعني هل هناك تكذيب من أجل أن يقال إن الله وملائكته يصلون؟ يعني كنت أتخيل في اللغة العربية إنه إن الله وملائكته صلوا، بتعرف بالإيه؟ بالماضي. وهنا الإثبات إن مجرد الحدث، لا، إن الله، شو بقى التعبير؟ لم يقل إن ربكم يصلي، إن الله، إن حرف توكيد، ولا يؤتى بالتوكيد في أساليب العرب إلا لحاجة، إلا لابد، يعني أنت لا الأصل أن يلقى الكلام من غير تأكيد، لكن إذا انتقلت إلى التأكيد لابد من سبب. إيه السبب؟ كأن القرآن يعلمنا بجحود البعض في الصلاة على رسول الله. فكيف لا تصلي؟ والله يصلي، بل أكدها، إن الله وملائكته، المضارع بقى يصلون، يصلون فعل مضارع يفيد التجدد والحدوث، يعني لا تنقطع الصلاة على رسول الله لحظة من الزمن إلى يوم القيامة. وانت يا غلاء بقى، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. إيه؟ صلوا عليه على من؟ صلوا عليه، ما حدش فكر في حاجة، إن الله وملائكته يصلون على النبي. لما جه قال يا أيها الذين آمنوا صلوا على النبي، لا صلوا عليه. طب لماذا؟ الإجابة اللغوية لسبق ذكره، يعني أنه سبق الذكر فعبر بالضمير. لا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أنتم لا تستطيعوا الوصول إلى معرفة قدره، مهما وصلتم فهو بالنسبة لكم غيب، لأنه لا يعلم قدره إلا الذي بعثه. فلما قال على النبي لعلو المكانة، لعلو الإيه؟ لكن أنت مهما تعمل لن تستطيع أن تصف حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إن الرسول لنور يستضاء به. خد بالك من التعبير، ده الحب الحقيقي اللي انا بفهمه، ان الرسول لنور يستضاء. شوف التعبير، لنور يستضاء به، يعني تقول النهارده الرسول صلى الله عليه وسلم كل نور. منين الكلام يا سيدي؟ ربنا قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فواضح تفيد المغايرة، حرف العطف يفيد الكتاب القرآن، والنور أمن رسول الله، رسول الله. أنا لازم أصل إلى هذا. وعندي حديث أختم به بقى، عشان احنا طولنا النهارده شوية ولا إيه؟ طيب أختم به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استووا استووا والله إني لأراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي. كيف يرى رسول الله من الخلف؟ إلا لأن كل جسد رسول الله منير، ليس فيه شيء معتم أبدا يرى بالخلف. هل هذه الخاصية موجودة لأحد من البشر؟ لا والله. فصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله نلتقي مع بعضنا الأسبوع القادم بحول الله تعالى، ونبدأ في كلام الشيخ ابن جزي على القرآن الكريم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.